أمرين عظيمين، الأول منهما تحقيق الإيمان بالله عز وجل وشهود أسمائه وصفاته، تحقيق الإيمان بالله عز وجل وشهود الإيمان بأسمائه وصفاته والنظر في أفعاله، وكل ذلك يؤدي إلى الحب العظيم، لأن الإنسان فطر على حب الجمال، والله عز وجل له من صفات الجمال والجلال ما يجذب قلب كل ذي فطرة سوية إليه. الأمر الثاني الذي ينبت عليه الحب في قلب المؤمن ويهون عليه ألم المصائب كلها شهود نعمة الله سبحانه وتعالى واجتبائه واصطفائه لعبده المؤمن، وهذا الأمر يدفعه إلى تحمل أنواع المشاق كلها وتحمل آلام المصائب والمحن، وهذا أمر ملحوظ في مقدمة الأمور العظيمة كلها وفيما يليها. هذه سنة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه وأوليائه، يذكر الله عز وجل نعمته عليه نعمته عليهم لاجتبائهم. فتأمل ما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم قبيل تكليفه بالمجيء إلى فرعون، بالذهاب الرسالة إلى فرعون لكي يبلغه رسالة ربه عز وجل، بالذهاب إلى فرعون يبلغه رسالة ربه عز وجل، من قوله سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى واصطنعتك لنفسي، ونحو ذلك من المنن، ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذكره الله بنعمه كلها وكلفه بأن يذهب إلى فرعون بعد ذلك، فكان يتحمل ما يتحمله من الأهوال والمشاق ومواجهة هذا الطاغية الكافر المجرم الذي بلغ في الطغيان ما بلغ وما لم يبلغه غيره، بل صار إماما يدعو إلى النار، فكان في شهود المنة ما يدفع إلى تحمل آلام المحن. وكما أعدت مريم عليها السلام قبل أن يلقى عليها الأمر العظيم وقبل أن تواجه تهمة يعلم الله براءتها منها، ولكن سوف تواجه محنة كبرى عندما تأتي بولد بلا أب. قال الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قبل أن تبشر بمجيء المسيح منها بغير أب. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. تأمل هذا، عندما ذكره بالنعم التي أنعم بها عليه كان ذلك لكي يسهل عليه تحمل العسر وأن يستبشر باليسر الذي يكون مع العسر، بل اليسرين اللذين يكونان مع العسر، إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. فكان ما وقع في غزوة أحد كذلك، عندما آلمهم أن يظهر عليهم المشركون، ولا شك أنه ألم شديد ومحنة كبرى أن يظهر الكفار عباد الأوثان الذين يعبدون اللات والعزى ويأكلون الحرام ويفعلون الكبائر ويقتلون النفوس ويفعلون الفواحش، وكل صفاتهم قبيحة إلا ما شاء الله عز وجل، إلا أنها ما كان منها على غير صفة القبح لم يكن مقبولا عند الله، كل أحوالهم سيئة، ومع ذلك يظهرون على أهل الإسلام على أهل الإيمان على جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشرون. لا شك أن هذا مؤلم غاية الألم، وقتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم الأفاضل الكرام وجرح من جرح منهم كذلك كان أمرا مؤلما، وكثير من الناس لا يحتمل الألم ولا يصبر عليه، فكان لابد من التذكير بالمنة، وأعظم منا هي نعمة إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن عليه، إنزال القرآن عليه وتلاوة آيات الله والحكمة التي إذا تعلموها صاروا خير الخليقة وصاروا خير أمة أخرجت للناس. وحين نعلم قدر القرآن وعظمته بالمقارنة إلى ما سبقه من الكتب، فضلا عن المقارنة إلى غير ذلك من كلام الناس، فإنه يعلم الإنسان قدر النعمة العظيم، وبالتالي يصغر في جانبها. وفي حس المؤمن يصغر أي ابتلاء يصيبه بعد ذلك، وأي ألم للمحنة يصيبه بعد ذلك، فيشعر بأنه أخذ الكثير جدا، فإذا أخذ منه شيء يسير هان عليه. إذا علمت أنك كسبت كنزا بالملايين وضاع منك قروش قليلة، فماذا عساك أن تتألم، أو ماذا عساك أن تبتعد عن الطريق الذي كسبت منه الكنز بالملايين؟ فالأغلى من الكنز لن تتركه أبدا. هذا الأمر إنما يدركه من شعر بالمنة، بمنة الله عز وجل عليه بالهداية إلى الصراط المستقيم، واتباع الرسول الكريم، وتلاوة القرآن العظيم، وتعلم الكتاب والحكمة، وتحصيل التزكية التي هي حقيقة الأمر، التي هي لب ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الطهارة والنقاء والنماء. والتزكية ذكرها الله عز وجل عقب تلاوة الآيات، وذلك أنها إنما تحصل بتلاوة آيات القرآن. ومرة قدمها مرة في هذه الآية قدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، وفي دعوة إبراهيم وإسماعيل قدم تعليم الكتاب والحكمة على التزكية. وليس ذلك لاختلاف بين الأمرين، بل كلاهما متلازم، فلا تحصل تزكية بغير تعليم الكتاب والحكمة، ولا يحصل انتفاع بتعلم العلم بعلم الكتاب والحكمة إلا مع التزكية. فمرة قدم التزكية لأنها اللب المقصود، ولأن حقيقة الإيمان لا تحصل إلا بها، وهي الإحسان الذي ذكر الله عز وجل، الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب الدين، حيث سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنه قدر واجب بلا شك، وهو أعمال القلوب الواجبة التي لا يصلح قلب عبد إلا بها، من تحقيق اليقين بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما جاءت به كتب الله سبحانه وتعالى، ومن الإخلاص لله عز وجل، وكمال المراقبة لله سبحانه وتعالى، والتوكل عليه، وسائر أعمال القلوب الواجبة التي نص القرآن والسنة كذلك على أنها من الإيمان، بل لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحصيلها. فهذا القدر واجب من الإحسان، وكمال كل عمل من أعمال القلوب المستحب مستحب. كثير من الناس يظن أن التزكية أمر فاضل، أمر مستحب فقط زائد على القدر الواجب من الإيمان. لا، الحقيقة أن هناك قدر واجب من الإحسان أمر الله به، كتب الإحسان سبحانه وتعالى أي فرضه، فهناك فرض في الإحسان، فلا يحصل ما أوجب الله عز وجل من الدين في قلب العبد إلا بعبادة القلب، كما ذكرنا لا يحصل الإيمان في قلب العبد إلا بحصول هذه العبادات القلبية الواجبة من الإخلاص لله والمراقبة. وتقديم الكتاب، تعليم الكتاب والحكمة في دعاء إبراهيم وإسماعيل والله أعلم، هو لبيان الوسيلة لتحصيل الإحسان مع تلاوة آيات القرآن. فتعلم الكتاب وتعلم الحكمة سبيل إلى تحصيل التزكية، ولا تحصل تزكية بغير طريق الكتاب والسنة. ومن زعم أنه يزكي نفسه على طريقة خلاف طريقة الكتاب والسنة فهو ضال، ولا تحصل له زكاة، كأصحاب الرياضات الذين يروضون نفوسهم ويزعمون تهذيبها بمناهج منحرفة، كمن يعذبون أنفسهم ويديمون لومها وعذابها على الدوام، ويضعونها في أوضاع مؤلمة قاسية، كمن لا يفطر أبدا، وكمن لا يتزوج نساء يحرم نفسه بالكلية مثلا من كل لذات الدنيا، وكمن يقول لا أكل اللحم ولا أنام على فراش ولا أنام لحظة من الليل، الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رادا عليهم طريقتهم، ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأشد هؤلاء من يلقي بنفسه في الآلام، هؤلاء طرق الكهنة والسحرة الذين ربما أوقعوا أنفسهم في أنواع ما يسمونه تهذيبا وهو ليس بتهذيب للنفس، وإنما هو الضلال المبين. وكمن يسير في طريق وصوله إلى الأخلاق الفاضلة طريق الفلسفة والكلام كالمتكلمين والفلاسفة الذين أسسوا هذه العلوم أساسا لتهذيب النفس وتصفيتها بزعمهم، وهي ما تزيد قلب الإنسان إلا بعدا عن الحق، فكلامهم كلام ضلال ولا ينفع العبد على الإطلاق، وإنما مضرته مضرة عظيمة. لذا كثر تحذير السلف من علم الكلام وهو لا يحقق زكاة للنفس ولا طهارة. فذكر الكتاب والحكمة مقدما على التزكية، مع أن التزكية هي الغاية المقصودة لبيان الطريق الموصل إليها، لا بد أن تكون التزكية على طريقة الكتاب والسنة وعلى تعلم الكتاب والحكمة. الغرض إذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتلو على المؤمنين آيات الله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وهذه التزكية هي تطهير ونماء، وهذا معنى زكاة، نماء وتطهر، ومنه الزكاة المفروضة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. والزكاة لأنها طهارة للمال بإخراج ما لو اختلط به أفسده، وذلك أن حق الفقراء إذا اختلط بالمال أفسد ذلك المال وجعله خبيثا والعياذ بالله، وهي نماء لأنها تنمي المال. فكذلك القلوب الإنسانية، قلب الإنسان يحتاج إلى أن ينمو ويحتاج إلى أن يتطهر، وحاجته إلى النماء إلى أن يعظم هذا القلب، ليس في كتلة اللحم التي تولد في بدنه، وإن كانت هذه الكتلة أو هذه البضعة من اللحم هي محل هذا العلم الذي يفيضه الله على قلب العبد، وهي محل الفقه في الدين ومحل التعقل ونحو ذلك ومحل التزكية المطلوبة، لكن هذا القلب يعظم جدا. وقد قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، وهذا مثل ضربه الله للقلوب في تفاوت انتفاعها بالقرآن المنزل من عنده عز وجل. الماء المنزل من السماء مثل القرآن والوحي، سالت أودية بقدرها رحمك الله، امتلأت الأودية بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغره، امتلأ هذا القلب من نور الوحي كما يمتلئ قلب المؤمن، يمتلئ القلب بنور الوحي كما يمتلئ الوادي الكبير بالماء الذي ينزل من السماء، فيصير ربما نهرا وربما يصير الصغير جدولا وهكذا. فالكبير بكبره والصغير بصغره، فسالت أي امتلأت أودية، هذه امتلأت قلوب المؤمنين كما تمتلئ الأودية بالمياه، تمتلئ قلوب المؤمنين بالعلم بالوحي بنور الإيمان. فالكبير بكبره والصغير بصغره، سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ولهذا نقول احتاج إلى نماء وإلى تطهير، لأن هناك زبد وهناك أشياء دخيلة تدخل على هذا الخير الذي نزل في قلب العبد، ولا ينفك أحد عن هذين الأمرين. والقلوب متفاوتة تفاوتا عظيما في نمائها أو عدم نمائها أو ضمورها أو موتها وتعفنها، فهناك قلوب لم تولد ولم تخرج من ظلمات الهوى والشهوة والطبع والعادات والتقاليد، فهناك أشياء لابد من تخلص الإنسان منها حتى يستعد قلبه للنمو للنماء، لأن يكبر ولأن يدرك حقائق الوجود، لكي يصبح له إدراك لما هو واضح جلي كالشمس، ولكن أكثر الناس في غفلة عنه، من حقيقة الحياة والموت وقصر الدنيا وصغرها وبقاء الآخرة ودوامها وعظمة الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته وقدرته وعزته سبحانه وتعالى وضعف البشر وفقرهم وعجزهم وخطر الآخرة، خطر الجنة والنار ووجوب الاستعداد لذلك، حسن ما جاءت به الرسل، قبح مخالفتهم، أنواع كثيرة من الأمور إذا أدركها الإنسان هنا ينمو قلبه ويزدهر ويستنير، وإذا لم يعلمها ظل قلبه متعلقا بالطعام الشراب والشهوة الجنسية والملبس والجاه عند الناس والمال وكل الشهوات الدنيئة الحقيرة التي تفوقه الحيوانات في معظمها وتفوقه الشياطين في بقيتها، والعياذ بالله. حيوانات تفوقه في معظم الشهوات الأرضية في الطعام والشراب والشهوة، والشياطين تفوقه في الرغبات الإبليسية من إرادة العلو والكبر والعجب وغير ذلك مما يتنافس فيه أهل الرياسة وأهل الدنيا في إرادة العلو فيها. فنعوذ بالله، يعود الإنسان بعيدا عن إنسانيته، يصبح والعياذ بالله مخلوقا شيطانيا بهيميا، منهم من يقترب إلى البهائم أكثر ومنهم من يقترب إلى الشياطين أكثر والعياذ بالله، ويفقد إنسانيته التي كرمه الله عز وجل بها إذا لم يعي قلبه هذه الحقائق الإيمانية التي بعثت بها الرسل. فالتزكية نماء، نماء القلب حتى يدرك الحقائق وحتى يرتفع عن الشهوات التي يجزم ويقطع بأنها كلها مضمحلة. فمن منا لا يجزم في نفسه، من منا عاقل، لا أقول فقط مسلم بل أي متدبر، طبعا والحق أنه لا يوجد عقلاء إلا المسلمون، لكن بإدراك العقل البشري المعتاد يعني، من منا يجزم أن هذه الشهوات منتفية بمعنى أنها لابد أن تنتهي. من بقي معه لذة الحصول على المال، بل والله مع ولود المال يزهد الإنسان فيه بعد ولوده، وإن كان أكثر تظل تتعلق به لكن لا يشعر بلذة أكثر من يعني مجرد تحصيله فقط، ولكن يجزم كل أحد بأنه لابد أن يزول ذلك المال بالموت مثلا، وكذلك تزول شهوة الجنس بكبر الإنسان وشيخوخته ثم بموته كذلك، لذة مصاحبة الأهل والأولاد والعشيرة والقوم أليست تنتهي قطعا إما بالفراق في الدنيا وإما بالموت أيضا، أحبب من شئت فإنك مفارقه، قطعا ويقينا هذه الشهوات تزول. من منا لا يجزم بأن الشهوات الإبليسية أو الرغبات الإبليسية كالعلو والكبر وحب الرياسة كلها والعياذ بالله أيضا لا تبقى. ماذا بقي لفرعون من الذكر في الناس؟ ماذا بقي من رياسته؟ هل بقي الملك لأحد من البشر؟ كل عاقل يدرك هذه أمور قطعية، فلماذا يضيع الإنسان عمره من أجلها؟ لماذا يهلك نفسه فيها والعياذ بالله؟ هذا لأن قلبه لم ينمو، لأن قلبه لم يتسع لإدراك الحقائق، لأنه لم يتزكى. فالتزكية نماء، التزكية نما، زكى المال نما المال، زكى الزرع نما وكبر، فأن يكبر القلب ويتسع. وكما ورد في الأثر الإسرائيلي أن عيسى عليه السلام قال إنكم لن تلدوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين، الولادة الأولى يعني ولادة الأبدان من الأمهات، ثم الولادة الثانية ولادة القلوب، وهذه إنما تحصل ببعثة الرسل الكرام وإدراك حقائق الإيمان التي بعث بها الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فهنا يولد القلب ويبدأ في النمو ويدرك حقائق أخرى لم يكن يدركها، ونسبة ما كان فيه قبل أن يولد وإلى ما صار يعرفه ويدركه ويحسه ويجد حلاوته من معاني الإيمان أوسع بكثير من نسبة بطن الأم إلى الدنيا الفسيحة، حقيقة النسبة أكبر. قلب المؤمن يدرك من حقائق الإيمان أضعاف مضاعفة عما تدركه قلوب باقي الخلق، واتساع قلبه لمحبة الله عز وجل والشوق إليه والرغبة فيما عنده والرغبة في الدار الآخرة ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وشهود تدبيره سبحانه وتعالى للكون في كل ما يشاهد أمامه، وليس يعني يتصور أن ما يدبر الأمر هم أهل القوة أو السلطان فيها أو مال البشر أو قوتهم عددهم وعدتهم، لا، بل تصغر هذه الأمور جدا في قلبه ويعظم في قلبه تدبير الله عز وجل، يشهد أفعاله في كل ما يلحظ أمامه، هو سبحانه الذي يحيي ويميت، يسعد ويشقي، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء عدلا منه وحكمة، يرى وراء كل فعل يشهده في الكون أمرا من أوامر الله نزل به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يرى في تنويع الأرزاق واختلاف العطايا وتفاوت البشر وتنوع قدراتهم وأخلاقهم وأرزاقهم وإمكانياتهم، يرى من وراء ذلك حسن الرب سبحانه وتعالى وعطاءه. عموما يشهد معاني الإيمان، وهو يحصل له يعني ذلك من خلال تدبر آيات الله التي تتلى عليه. هذا الأمر الأول في التزكية، وهو النماء، نماء القلب. الأمر الثاني الطهارة، ده المعنى اللغوي للتزكية، النماء والطهارة كما ذكرنا، كما ذكرنا لأنه يحصل زبد. هذا النقاء طبيعة الوجود على ظهر الأرض، وطبيعة الإنسان أصلا أن كل بني آدم خطاء، ووجوده على ظهر الأرض مع وجود الشهوات جالب للخطيئة، وليس أنه وارث للخطيئة رغما عنه كما يزعم النصارى، وإنما الأمر أن طبيعة الإنسان دائما تميل إلى ذلك ودائما ما ينفى، فهو يحتاج إلى تطهير، إلى تنقية، حتى لا تعلو قلبه أنواع الران الذي يفسد ذلك القلب. حاجة الإنسان إلى التطهير أيضا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بتلاوة آية القرآن، ليتخلص من الغفلة، يتخلص من النسيان، يتخلص من الغي، يتخلص من الضلال، يتخلص من الفتور، يتخلص من أنواع الأمراض المختلفة التي تتربص به، نفسه أمارة بالسوء، شيطانه يبث في قلبه من أنواع الوساوس، ما حوله من شياطين الإنس يوقعون في قلبه أو يحاولون أن يوقعوا في قلبه أنواع الأمراض المختلفة. فإذا لم يتنبه الإنسان إلى نفسه ويداوي أمراض نفسه وقلبه بسرعة تمكنت الأمراض من القلوب. وأنت والله لو تأملت أحوال أكثر البشر لوجدت أن الأمراض تفتك بقلوبهم فتكا هائلا إلا من رحم الله، وكلما اقتربت الساعة كلما ازدادت الفتن، وكلما ازداد الهالكون وقل النادون، وكلما غرق في بحور الأمراض والأدواء المهلكة القتالة التي تقتل القلوب وتدمرها تدميرا تاما هلك البشر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من اليقظة. الله عز وجل قد ذكر أن الصحابة الكرام كانوا قبل أن يرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في ضلال مبين، وكانت الأمراض القلبية تفتك بهم بل قتلت قلوبهم بالكلية، والخلق جميعا كذلك إلا من اقتفى آثار الأنبياء واتبع سيرة الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به الصالحين. فحاجة القلب إلى التزكية، إلى الطهارة، إلى التخلص من الأمراض حاجة ضرورية على مر الأنفاس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خيرة الله من خلقه، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو سيد الناس يوم القيامة، وهو خير الخليقة عليه الصلاة والسلام، يقول إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. صلى الله عليه وسلم يصيبه غين، هو عليه الصلاة والسلام من شدة مراقبته لله يستشعر أنه يصيبه فتور عن الذكر وهو الغيب في اليوم عما ينبغي، يستشعر أن يقع فيه 100 مرة، فيستغفر الله استغفارا حقيقيا ليس مجرد تحريك اللسان، تحريك اللسان بالاستغفار مع غفلة القلب كما نفعل كثيرا ونسأل الله المغفرة والعافية، لكنه يرى صلى الله عليه وسلم نفسه مقصرا في اليوم 100 مرة فيستغفر الله ويتوب إليه. فما الظن بنا عباد الله إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الله من خلقه؟ فماذا ينبغي أن نكون عليه إذن في مداواة أمراض القلب؟ إذا كان هذا كله في القدر الذي بالنسبة إلينا مستحب، هذه 100 ذنب للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يستغفر الله ويتوب إليه منه في اليوم 100 مرة، إنما هو في حقنا من الأمور المستحبة، ترك المستحب وليس أنه عليه الصلاة والسلام يتعمد المعصية، وإنما هو كما ذكرنا فتور عن الذكر أو ترك الأولى أو اجتهاد خطأ أو نحو ذلك أو نسيان، وليس أنه يتعمد المعصية. فكيف من يتعمد المعصية وكيف بمن يفعل تكرر منه الأمر مرات، وكيف بمن يأتي الكبائر الظاهرة والباطنة؟ وكما ذكرنا الشيطان بالمرصاد للإنسان يقذف في قلبه كل يوم من أنواع الخواطر التي تثمر العزائم الفاسدة والتي تنبت الأمراض المهلكة من الكبر والعجب والغرور والحقد والحسد والتنافس على الدنيا والرياء، طلب المحمدة من الناس، وأنواع الأمراض المختلفة، الخوف من الناس، التوكل على الأسباب، عدم يعني إخلاص الإخلاص لله عز وجل، رجاء ما عند الناس دون ما عند الله، التعلق بالدنيا والقلق من أجلها والفرح بمجيئها والأسى على ما يفوت منها، أنواع لو يعني جعلت تنظر في حصرها ثم قست نفسك عليها لوجدت الأمر خطيرا للغاية، يحتاج فعلا إلى تزكية، إلى تطهير دائم، وهذا التطهير من خلال آيات القرآن ومن خلال تعلم الكتاب والحكمة كما ذكرنا، ومن خلال وسائل تحصل بها التزكية كما ذكرنا. الغاية المقصودة من زكاة القلب، وقد ذكر الله عز وجل هذا الأمر مرات، الغاية المقصودة هو وجود الأعمال القلبية وزوال الأمراض القلبية حتى يصفر القلب وينمو، ينمو بالخير الذي يكون فيه من الأعمال الواجبة، ويتطهر مما يضادها حتى لا تكون فيه مادتان. إيتاء الزكاة ذكره الله عز وجل أو قال فعل الزكاة في غير موضع، لأنها زكاة النفوس أصلها التوحيد، وهذا أول ما يصلح به القلب وتحصل به التزكية. قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فسرها غير واحد من السلف يؤتون الزكاة لا إله إلا الله، زكاة القلوب، زكاة النفوس، زكاة القلب الذي هو توحيد الله عز وجل، الإيمان به. ويؤتون الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، لأن تحقيق التزكية القلبية لا تحصل إلا بالإيمان بآيات الله وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهذا سبب الرحمة، إنما تحصل الرحمة للعبد من الله عز وجل وتكتب له الرحمة بكونه يعني قد تزكى واتقى الله عز وجل وآمن بآيات الله سبحانه وتعالى، والفلاح يحصل له كذلك بالتزكية. قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. للزكاة فاعلون أيضا، هذه الآيات عامتها مكية نزلت قبل فرض الزكاة، ولذا فسرها السلف رضوان الله عليهم أكثرهم يفسرونها على الزكاة التي هي زكاة النفوس التي هي التزكية التي نتكلم عنها. وتأمل أن الله قد ذكر الصلاة التي فيها الخشوع وهو عمل القلب الذي هو يحصل به نماؤه، ثم ذكروا الذين هم عن اللغو معرضون الذي هو التطهير الذي هو التخلص من ما يمرض القلب، اللغو بداية هذا الأمر هو كل باطل، فالذين هم عن اللغو معرضون سبب لحصول الزكاة، لذلك الصلاة والخشوع فيها وأدائها أداء العبادة على وجهها المشروع والتخلص مما يؤذي القلوب من اللغو ومما يمرضها والعياذ بالله، هو سبب حصول الزكاة وفعل الزكاة. وهذه الآية أظهر في أن الزكاة معناها زكاة القلب، لأنه قال الذين هم للزكاة فاعلون، وإنما زكاة المال تؤتى غالبا، وإن كان إيتاء الزكاة أيضا فسر بما ذكرنا. ومن هذه الآية أيضا قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يوحدون الله وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وذلك أن القلب إذا خلى من الإيمان والتوحيد خلى من كل خير، وإنما يحصل الخير للعبد بإيمانه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى. لذلك نقول وسائل التزكية بل يعني تحقيقها يحصل للعبد أولا بتحقيق معاني الإيمان، بالتصديق بما جاء به الرسل والانقياد لما جاء به الرسل لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص، لأنه الرسول إلى الناس كافة. فتحصيل معاني الإيمان والتحقق بكل معاني التوحيد، وأصل ذلك كما ذكرنا معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله وشهود ربوبيته، ثم صرف العبادات القلبية له عز وجل وهو توحيد إلهيته، أن تخافه وحده، ترجوه وحده، تحبه وحده حب العبادة، وتحب فيه وتبغض فيه، وتتوكل عليه وحده، وترغب فيما عنده، وتشكر نعمه، وتصبر على بلاء، وكلها أعمال قلبية لا بد من تحصيلها. هذا هو القدر الأول، مداره على أنواع التوحيد، تشهد أسماءه وصفاته الله، تشهد أفعاله وهي توحيد الربوبية وحده المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماثة والخفض والرفع والعطاء والمنع والإشقاء والسعادة وغير ذلك والإسعاد وغير ذلك. ثم تفرد ربك بإلهيته لأن تفرده بأنواع العبادة التي أصلها عبادة القلب، أن تألهه بقلبك، تحبه من كل قلبك، تحبه حب العبادة، وتتوكل عليه وتخاف وترجوه وتشكره وتصبر وتحتسب وغير ذلك من أنواع أعمال القلوب الواجبة. هذا هو القدر الأول الذي يجب أن تهتم به، يهتم به كل واحد منا في تحصيل التزكية. وسائل تحصيل التزكية بعد ذلك أداء الفرائض، أداء الفرائض وهو أساس التزكية، ولا يحصل العبد خير ولا يمكن أن يصل إلى قلبه حلاوة الإيمان ولا يذوق طعمه إلا من خلال الأوعية التي يفيض الله عليه من خلالها رزقه وعطاءه القلبي. وهذه أداء الفرائض الواجبة التي عمادها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الواجبات أيضا الواجبات في المعاملات، وهذه أداء الفرائض يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. فعندما يترك الإنسان المحرمات تزكو نفسه وتتطهر، وكلما ارتكب الإنسان محرما كلما يعني حدث الخبث في قلبه، وكلما ضعفت تزكيته، وكلما عاد وضمر جزء من قلبه وصغر وربما ضمر بالكلية وربما مات والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذه الكبائر وهذه المحرمات ابتداء من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو يضد التوحيد، ويليه البدع الاعتقادية ثم العملية، ويليه الكبائر الباطنة كالكبر والعجب والغرور والحسد والحقد، ثم الظاهرة كالزنا والسرقة والقتل والغيبة والنميمة وغير ذلك من أنواع الفواحش، ثم الصغائر، وهذا كله داخل في التزكية الواجبة، بأن يترك الإنسان الحرام ويفعل الواجب في العبادات وفي المعاملات فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. ثم بعد ذلك تحصل التزكية بأداء النوافل، وهي أيضا من جنس هذه العبادات، وفعل المستحبات وترك المكروهات، فهو يؤدي العبادات يزيد في نوافل العبادات، فيصلي السنن الرواتب ويصلي قيام الليل ويكثر من الصيام ويكثر من النفقة في سبيل الله ويحج ويعتمر تطوعا، وكل واحدة من هذه لها من آثار التزكية والإصلاح للنفس ونمو القلب الإنساني وحصول الطهارة فيه ما لا يمكن أن يدرك بغيرها. وكلما ازداد الإنسان عبادة لله عز وجل كلما نما قلبه وكلما تطهر كذلك. وركعتان يغفر الله بهما ما سلف من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكذلك الصدقة تطفئ غضب الرب، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، والحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهكذا العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. تجد تحصيل أنواع العبادات يعني في النوافل تحصل بها التزكية لقلب العبد، ثم النوافل في المعاملات بالإحسان إلى الناس والجود والعفو والصفح وعدم استيفاء الحق، وهذا كله أيضا من الأخلاق والمعاملات المستحبة. كلما فعلها الإنسان كلما نما قلبه وكلما حسن حاله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكلما تطهر كلما كسب. ولذلك هو حين يعامل الناس بالإحسان يأخذ قبل أن يعطي، ولذا قال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لم يقل أعطي العفو، وإنما قال خذ العفو، وقد يعني فسرت بالعفو المعروف، فكيف يأخذ الإنسان العفو على أحد الوجهين في التفسير؟ يأخذه لأنك إذا عفوت ولم تستوفي حقك فأنت أخذت الكنز الأعلى. وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. يلقاها، أنت تلقى هذه المنزلة وهذه الكلمة وهذا الخلق، أنت تعطى هذا الأمر. حين تعطي أنت تأخذ، وحين تأخذ من الناس حقوقك أنت تعطي من نفسك بلا شك، بمعنى أنك إذا استوفيت دائما حقك على الدوام فأنت لن يحصل لك المنزلة العظيمة الأجر عند الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وحين تعامل الناس بالإعفاء تأخذ زيادة على حقك، أنت تعطي من نفسك تقتطع من لحمك وأنت تقسي من قلبك. ولذلك تجد المعتدين أقسى الناس خلقا، أقساهم أقسى الخلق أقسى الناس قلبا. تجد المعتدين والظالمين مساكين، نعوذ بالله، ليسوا مساكين لكن محرومين فعلا والله العظيم. تجد قسوة القلوب تعلوم، انظر إلى وجوههم، ويعني كلما ازداد ظلما وعدوانا كلما ازداد حرمانا ونقصا وموتا وكمدا وحسرة، ويصير شيطانا والعياذ بالله في نهاية الأمر. ذلك الشيطان أبخس الخلق صفقة والعياذ بالله لشدة حقده وحسده وكبره وغروره وفساد أحواله كلها وجهله بالله وسوء ظنه به سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. فحال يعني الشياطين أسوأ الأحوال لأنهم أعطوا من أنفسهم. ذلك نقول هذا الأمر متدرج، أنت حين تعامل الناس بالإحسان بالإحسان المستحب أنت تأخذ، وحين تعاملهم بالعدل فقط وتستوفي حقك أنت تحرم نفسك من الفضل، وحين تعتدي عليهم وتأخذ ما ليس لك، مع أن الناس يتنافسون في الدنيا على أخذ ما ليس لهم، ونسأل الله العافية. هذا في النظرة، في الكلمة، في الحبة من المال، فضلا عما يزيد على ذلك، ونسأل الله العافية. فالأمر والله يحتاج إلى وقفة شديدة مع النفس، وقفة يعني حاسمة، لكي يعني ينظر الإنسان فيما يعامل به الناس، ويعني كلما يعني آذى غيره كلما يعني كما ذكرنا اقتطع من نفسه، اقتطع من حياة قلبه، وصغر من قلبه وملأها بالخبث، واقترب من حال الشيطان المبعد المطرود عليه لعنة الله، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا ما يعني هذه أدوات التزكية، أن تؤدي الفرائض بينك وبين الله وبينك وبين الناس، ثم تتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والمستحبات بينك وبين الله وبينك وبين الناس في عبادتك وفي خلقك ومعاملتك. فعندما توجد هذه الصفات والله تتغير أحوال الكرة الأرضية، أحوال الأرض والسماء. فذلك أن الذين زكوا أنفسهم المفلحين هم الذين هيأهم الله عز وجل لوراثة الأرض، وإنما يعني يحصل الخير للعالم بوجود هؤلاء الذين تلوا آيات الله سبحانه وتدبروها وتزكوا، فإذا وتعلموا الكتاب والحكمة، وهذا إذا حصلت هذه الأمور لنا فقد يعني تحقق ما أريد من البعثة النبوية، لأن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فعندما يحصل ذلك سوف تتغير الأمور، ونحن في أزمة بلا شك، وأمتنا في أزمة، والأزمة ضاغطة جدا وشديدة، والأعداء قد التفوا من حولها من كل جانب، فهل نحقق هذه الأمور المرادة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وزننا أنفسنا إذن في هذه النقطة أو التي سبقتها، قد تكلمنا عنها المرة السابقة في تلاوة آيات القرآن واهتمامنا بالقرآن، وزننا أنفسنا، إذا وزننا أنفسنا في هذه وهذه فضلا عن التالية وهي تعلم الكتاب وتعلم الحكمة، تعلم الكتاب وهذا تعلمه بكل ما فيه، تقف عند آياته تعظمها تتدبر معانيها وتعرف ما فيها من أنواع العلوم كلها، وليس فقط أننا نقتصر على ما قد يعني نسميه نحن علما في المناقشات الطويلة والمجادلات الكثيرة والمناظرات العريضة التي امتلأت بها كتب متأخرين وخلت منها طريقة السلف الصالحين رضوان الله عليه، أو قلت جدا. نعم انتفع يعني الناس بعلم السلف رغم أنه غير مسجل في كتب، وإلا فأخبروني من الصحابة ألف كتابا، ليس طعنا في تأليف الكتب، ولكن الحقيقة أن علم الصحابة رغم كونه يعني بالنظر إلى يعني الواحد يخش أي مكتبة كده يتخض من كتب الكتب، ويجد أن علم الصحابة رضي الله عنهم أعمق بكثير، وكلما اقترب يعني الإنسان من علوم السلف بالكتاب من علوم علمهم بالكتاب والسنة كلما اتضح له الأمر جليا في الفرق. ولذلك نقول إذا وزننا أنفسنا في هذه الثلاثة عرفنا لماذا يعني تدهور حال أمتنا، ولماذا يعني تسلط علينا الأعداء، ونسأل الله العفو والعافية. فإذا تتلون آيات القرآن، إذا تزكينا، إذا تعلمنا الكتاب والحكمة، والحكمة دائما تفسر بالسنة، والحقيقة أن الحكمة يعني هي الفهم في الدين، ولا شك أن السنة من أعظم أسباب الحكمة أو من أعظم وسائلها كذلك، تعلم السنة وهي والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها حكمة عليه الصلاة والسلام، ولكن القرآن أيضا فيه الحكمة، وذلك أن تعلم الكتاب وتعلم الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والفهم في الدين ليس مجرد الحفظ مثلا والإتقان للحروف، بل الدراية والمعرفة. قد قال الله عز وجل في سورة الإسراء بعد أن ذكر الآيات المحكمات منها في من أول قوله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. إذن القرآن متضمن للحكمة، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أنا أردت أن أقول ذلك لأن الناس يظنون أن الحكمة هي فقط السنة ولا غير، لكن السنة من الحكمة، وعطفها على القرآن يعني من عطف العام على الخاص، والله أعلى وأعلم. فالقرآن متضمن للحكمة، والسنة متضمنة للحكمة، وعلم الكتاب والسنة معا العلم النافع كما ذكرنا الذي يكون على طريقة السلف، ليس أعني بطريقة السلف المجادلات الكلامية، ولا أعني فقط تقرير رد الشبهات، فهذا أمر نافع لبعض الناس في بعض الأحوال عندما يتعرضون لمحنة الرد على المبتدعة، لكن ليست هذه يعني طريقة السلف كأصل الرد على الشبهات، هذا أمر كالملح أو كالدواء يستعمل بنسبة. تخيل أنت لو أن جرعة الدواء تناولتها بلا طعام ولا شراب. كثير من الناس يظن مثلا ان الرد على سلق المبتدع هو التوحيد، لا، الامر ليس كذلك، الحكمة اعمق من ذلك، وطريقة السلف في فهم القرآن والسنة مختلفة عن ذلك. ليس رد الشبهات كما ذكرت، ده هذا دواء، تأخذ الدواء عند وجود المرض، اما ان تجعل الدواء هو الغذاء هذا امر يفسد على الانسان. لذلك نقول ان حاجتنا الى ان نتعلم الكتاب آية آية والسنة آية آية، ونقف حديثا السنة حديثا حديثا، ولنتعلم الصحيح الذي اتفقت الأمة عليه. وإلا فكما ذكرنا، أخبرونا من قرأ البخاري ومسلم مثلا منا، ومن بدأ فعلا في مدارسة العلم النافع يتعلم ما ثبت في القرآن من أنواع العلوم والسنة في من أنواع العلوم. هذا الأمر لابد من تحصيله. فكلما انصرف الإنسان إلى الأمور المخالفة والرد عليها ووقع في المناظرة، لذلك أحذر تحذيرا شديدا من أن يكون العلم عندنا هو الردود على المخالفين، وأن تكون القضية بالنسبة لنا هي فلان قال وفلان رد عليه وفلان كذا. هذا الأمر كما ذكرنا دواء، لكن ليس هو المقصود من العلم. ولذلك طريقة كثير من المتأخرين في زماننا وقد ينسب إلى الدعوة والعلم ممن يجعل قضية الرد على من خالفه هي محور دعوته، وفضلا أن يكون ذلك بغير إنصاف، وكان يكون بالسب والطعن والتبديع بلا ضوابط والتفسيق بلا ضوابط والموالاة والمعاداة على الرأي المجرد على أن فلانا مبتدع أم ليس مبتدع، فإن لم تبدعه بدعتك وهكذا. عجب والله، وكثير منها ينسب إلى السلفية ويقال أن هذا هو طريقة السلف، ومن لم وأن خالفها فأبى مثلا أن يسير على هذا النهج المنحرف يكون عندهم منحرفا ويكون مبتدعا وضالا ويحذر منه، وتخلو القلوب مما بعث من أجله النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله العافية، فيكون بلاء شديدا، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا كله. فقضية ما يعني بعث به النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقه في القلوب والنفوس والأخلاق والمعاملات من تلاوة الآيات والتزكي وتعلم الكتاب وتعلم الحكمة هو الذي ينجينا من الضلال، ما سوى ذلك مخالفة ذلك ترك ذلك وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكل من خالف ذلك وكل من خالف وترك هذه الأربعة فهو في ضلال مبين، بين الضلال، لأنه لا يدرك ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذق طعم الإيمان ولم يجد حلاوته. ولذلك تجد المصائب تستقر آثارها، لا تزول آثار المصائب، نسأل الله العافية. كما ذكرنا في أول حديثنا، كانت غزوة أحد مصيبة عظيمة وقعت على ما جرى فيها، وقع مصيبة عظيمة قد سماها الله مصيبة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، فكانت مصيبة عظيمة، لكن ما الذي يهونها؟ ما الذي يخففها؟ ما الذي يزيل آثارها؟ الذي يزيل آثارها شهود نعمة الله ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل المصائب. والله إنما يصيب المسلمين اليوم لمصائب عظيمة، وإن كانت لا تصل إلى ما أصاب المسلمين يوم أحد، موت حمزة ومصعب بن عمير والله أشد بكثير من موت المئات والألوف، والله يعني يكفي أن يعني حمزة أسد الله وأسد رسوله قتل يوم أحد، ومصعب بن عمير رجال، الواحد يعني أنس بن النضر رضي الله عنهم رجال ذكرهم الله عز وجل في كتابه وهم من نبيه صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العظيمة العالية، والواحد منهم بأمم لا بأمة. فالمصيبة كانت هائلة فعلا يعني التي وقعت يوم أحد، الذي هونها كما ذكرنا شهود النعمة والمنة من الله عز وجل. فنحن أولى بأن كل ما يصيبنا من الآلام والمحن والبلايا والمصائب كلما أدركنا قيمة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ومنة الله على النبي، وذلك لا يحصل إلا بذوق طعم الإيمان وذوق حلاوته، ولا يحصل إلا لمن تحقق بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجله وما أريد ببعثته عليه الصلاة والسلام، هنا يجد نعمة الله عليه تهون عليه كل مصيبة وتصغر في قلبه كل نصيب دنيوي، ويهون عليه فقد أي شيء أصابه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها مولاها. لن ننال ذلك إلا بالله عز وجل، لن يحصل لنا تحقيق هذه العبودية إلا بالاستعانة بالله عز وجل، لن ننجو من الضلال إلا بأن يهدينا الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قوله سبحانه وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فإن أصابتكم، قال أولما أصابتكم، أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد، يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله: فولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. حديث صحيح. وهذا والله من الأمور يعني العجيبة. طبعا هو أولا ليس هذا من باب الحصر، من عند أنفسكم بأخذكم الفداء على سبيل التمثيل، والسلف يفسرون كثيرا بالتمثيل، فهي أحد الذنوب والمعاصي، وكان أخذ الفداء أمرا مباحا لأن الله جعله ضمن الأمور المخيرة، ولو كان فيها نص لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هو أمر خير فيه تخير مصلحة. ولكن المشكلة كانت في أنهم أرادوا الفداء إرادة للدنيا، وتخيل هذا في خيرة خلق الله من هذه الأمة، أهل بدر الذين هم أفضل هذه الأمة، يقدمون على غيرهم الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم فغفرت لكم. يا سبحان الله، ماذا كان عندما اختاروا الفداء؟ كما قال الله عز وجل منكم، قال سبحانه وتعالى: تريدون عرض الحياة الدنيا. لماذا اختار هذا الأمر الاجتهادي؟ لماذا أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ بعضهم وليس كلهم، وإلا فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بين لماذا أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء، لأخذ الفداء، إنما أشار عليه قال بنو العم والعشيرة رعاية للرحم، أمر يحبه الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يخرج منهم من يؤمن به، والمال يستعمل به عدو، كلها أمور شرعية. ولكن كان هناك من حبذ أخذ الفداء من الصحابة لا لأجل الأمر الشرعي الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وإنما اختار أخذ الفداء لأجل أنه يريد الدنيا، لأنه يحب المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان هذا الأمر الذي عتبه في، مع أنه أمضي لأنه كان من الواجب من الأمور المخيرة، وكما هو معلوم أن أسير المسلمين، أسير الحرب لديهم لدى المسلمين يعني، مخير فيه الإمام تخير مصلحة ما بين المن والفداء والقتل والاسترقاق وضرب الجزية عليه، و هو كذلك المن عليه بمال او بعمل او باسرى مسلمين. الغرض المقصود ان هذا الامر من الامور المخيره، ولذا لم يلغيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نزلت الايات، لانه قد امضى الفداء واتفق مع المشركين على ان يفدوا اسراهم، ومع ذلك فنزل العتاب وجاء الجزاء. وقد كان ما وقع في يوم احد من أسبابه ما وقع من في يوم بدر، بالإضافة إلى ما ذكر في الآيات السابقة، اللي هو ما ذكر الله عز وجل حتى قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان ما وقع منه أثناء الغزوة من ضمن ما أسباب ما أصابهم. وتأمل جيدا أن يعني أمر التركيز على أحوال القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا الواحد يكاد يصيبه الإنسان يعني إيه خواطر وقعت للصحابة أو إرادات بتأتي لحظات يتخذ الإنسان قرارا بناء عليها، إن هو قال عايزين الفداء مش عايزين الإيه مش عايزين القتل، وكان الاختيار مع إنه مخير فيه ومردود إلى المصلحة، لكن ما كانش المصلحة الشرعية لحظية، قرار اتخذ في ذلك كان سببا لمصيبة هائلة. الصحابة رضي الله عنهم إن ساعة ما شافوا الغنائم وهم أصلا خارجين وتركوا المدينة وتركوا المنافقين وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأوا الغنائم فقالوا الغنيمة الغنيمة، قال عز وجل منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. تربية عالية الشأن جدا. الإنسان لما يلاقي نفسه في اليوم الواحد بيجيله خواطر أو إرادات الله أعلم بها في اللحظة الواحدة من ذلك عشرات أضعاف مضاعفة عما وقع في قلب الصحابة، يقوم يقول لا يا نسأل الله العافية، اللهم غفرانك يا رب. يعني بذلك إن إذا كانت الأشياء دي هي سبب مصيبة يوم أحد، فإرادات النفس بقى عندنا نحن واختياراتنا وقراراتنا بتبقى متخذة بناء على إيه؟ إن هو ليه اخترت الرأي ده ما اخترتش الرأي ده؟ هل كان ذلك خالصا لوجه الله؟ أم كان في الدنيا من وراء ذلك بدرجة من الدرجات؟ ده الصحابة أوتبوا على أشياء عجيبة، يعني اللي هو مجرد كراهية الخروج، مع أنهم خرجوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر سر بنا حيث شئت، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وصير حبال من شئت وابقى حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت. ويقول عز وجل وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت ينظرون، ده بعد النص، لكن عتيبوا على ذلك، يعني بيتربم على معاني يعني تفتيش القلب تفتيش دقيق والبحث في ما يحصل فيه حتى لا يدخل الشيطان إليه. وقال عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، حاجة في نفسهم حصلت وإن هم يعني تمنوها سهلة، تمنوها بغير تضحية، مجرد كده أوتيبوا عليه. يا سبحان الله، إحنا بقى بنتمناها سهلة وإتمناها سهلة، ده إحنا هنموت لو تخيلناها صعبة، ده إحنا هيجرالنا حاجة لو لقينا فيه تضحية. كأننا الواحد يقول ايه مش مستحيل حاجة خالص تحصل لنا، ونسأل الله العفو والعافية. ويبقى فعلا الواحد يجراله حاجة من كتر ما متصور ان اذا كان حاجة هتضيع منه، ونسأل الله العفو والعافية. فالصحابة تربوا تربية عجيبة، ان هم كانوا ايه ساعة المعركة في غزوة احد، يعني ما وقع في قلوبهم تلك اللحظات، تفاوت بقى ما بين وقع مثلا بين قلب انس بن النضر وسعد بن معاذ وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم حاجات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، فتخيلوا بقى عموم الأمة الإسلامية كده وإصابتهم من هو من عند أنفسكم دي، بقى نشوف بقى نستحق ما يجرينا ولا ما نستحقش. الله العظيم، نقول اللهم أغثنا من أنفسنا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله، وهكذا رواه الإمام أحمد اللي هو حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب، قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء، ولكن بأطول منه. وكذا قال الحسن البصري. وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، إن الله قد كره ما صنع قومك يعني أصحابك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذهم الإسارى، لأن الصحابة بعد ما انتصروا بدأوا بتلوا بدأوا إيه يأسروا، وكان أحب إلى الله عز وجل أن يستمروا في القتل، ولكن أخذوا الأسرى. وبعد ما أخذوا الأسرى لما خيروا يختاروا إيه فداء ولا من ولا كذا، فاختاروا ليه الفداء، وكان الأحب إلى الله عز وجل أيضا ليه القتل، ولكن ده كله زي ما قلنا في دائرة التخيير المصلحة، ولكن كانت الحضور الدنيوية في خيرة خلق الله من هذه الأمة من وراء ذلك. فقال: إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وأسرى يعني، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم في مرحلة لاحقة، يعني على أن يقتل من المسلمين عدد الأسارى الذين أطلقوهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم؟ سبحان الله. طبعا هو الأمر بيبقى قبل ما يجي بيبقى الإنسان مستسهل، لما ينزل البلاء بيبقى إيه؟ صعب جدا. ولذلك قال عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، لكن لما نزل بقى فر منهم من فر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مصيبة عظيمة أنهم فروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته، مصيبة عظيمة عليهم. فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسر بدر، هكذا رواه النسائي. قال الترمذي رواه الترمذي وقال حسن غريب. وروي عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال محمد بن إسحاق وابن دريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماح. من عند أنفسكم مقصود بها طائفة من الصحابة رضي الله عنهم اللي هم الرماة، والكلام ده مش متعارض مع ما. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا هو تفسير بالإيه؟ بالمثال. أنواع من المعاصي ممكن يعاقب عليها بعد سنة، ممكن يعاقب عليها بعد إيه؟ لحظات. اللي حصل في غزوة أثناء الغزوة من الرماة عوقبوا عليه مباشرة، وما حصل أثناء غزوة بدر عوقبوا عليه بعد سنة. وده يؤكد لنا أمرا هاما، وهو أن البلاء قد ينزل بالمجموع بناء على فعل طائفة. أوتي الناس من قبلهم، نزل البلاء ب70، هم كانوا الرماة كلهم اللي قتلوا؟ لا، ده 70 دول إيه؟ ده هم ما كانوش الرماة كلهم، إنما كان من جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولا اختار الفداء إلا للمصلحة التي رآها فيه واجتهد في ذلك عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وآله وسلم ما يعني ما لم يكره الله سبحانه وتعالى أمره، وإنما كره ما فعل أصحابه، ومع ذلك أصيب عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل البلاء بطائفة، لا يقال أنتم الذين يعني شعب من الشعوب مثلا، وهو ده الشعب ده محاولة بقى إلقاء المسؤولية على الإيه، يعني إحنا مالناش دعوة، مش إحنا اللي حصل لنا، مش إحنا اللي عمل وقعت فيه. لا، ده هو ده القضية، ممكن تكون بناس ثانية والأمة كلها تعاقب بفعل طائفة. وهو في الحقيقة ما بيكونش عقاب للي هو لم يقصر، لأن هو بيستشهد فعلا، بينال الحياة الباقية، بيتألم ألم في ضمنه أنواع من السعادة لا يحيط بها إلا الله. ولذلك ينزل بلاء، لكن يكون تطهير للمجموع ورحمة للكل، كما قال عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم، وفائدة عظيمة للذين لم يرتكبوا شيئا، نماء بقى لقلوبهم أكثر، يعني اللي هو محتاج تطهير حيتطهر، واللي محتاج اللي هو لم يرتكب الذنب وإنما ضحى أعظم التضحية في سبيل الله وأقدم أعظم الإقدام ولم يفر، دالوا المنازل العالية كأنس بن النضر، كمصعب بن عمير، كحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم، ومن قتل هؤلاء الشهداء ضحوا في سبيل الله، وليس هم بالضرورة الذين أرادوا أخذ الفداء، ولا هم بالضرورة الذين يفروا، بل هؤلاء لم يفروا، ولم يتركوا مكانهم وأصيبوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ناله من الجرح وكسر الرباعية والشد في وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو لم يرتكب معصية ولا ذنبا عليه الصلاة والسلام، ولكن كما ذكرنا يكون رفعا للدرجات ونيلا للمنازل العالية وتطهيرا للكل بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية. إن الله على كل شيء قدير، أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. قل قول هذا وأستغفر الله. في القول بأن ربنا عز وجل صحح لإبراهيم دعاءه، كان سيدنا إبراهيم وإسماعيل غلطوا لما قالوا يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم، فربنا ذكر في كل مرة بعد ذلك يزكيهم أولا، فيه نظر هذا الكلام. هذا الكلام ليس بصحيح، ولا أعلم أحد من السلف قاله، ولا يجوز أن يخطأ إبراهيم عليه السلام، بل كما ذكرنا مرة قدم الوسيلة ومرة قدم الغاية، فقدم الغاية وفي المرة التي قدم فيها الوسيلة ليبين أنه لن تحصل التزكية إلا بالإيه. ليه نفرض الخصام بين الدعاء وبين الآية؟ ده هو استجابة دعوة دعوة مجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، فأنت تقوم تقول إن الدعوة دي كانت غلط. فأنا شايفها صراحة يعني أنا طبعا يغفر لمن قالها من الدعاء. الرد العلمي على المبتدئين والزنادقة من ضمن مهام أهل العلم، نعم لا شك في ذلك، والرد على الشبهات من ضمن مهام الأمة الإسلامية ككل. يقول أما أنا كمسلم غير متفرد للدعوة كيف أرد كل يوم بل كل ساعة على الضلالات والشبهات التي ترد علي؟ لا ده خد بالك إن اللي هيرد عليك من الشبهات والضلالات أنت فرض عين عليك تعرف الرد عليه طالما هيرد عليك. أنا بقول إن إحنا ما ننشغلش بالرد على حاجات ماتت، أو تكون كل حياتنا في الرد، لكن مسألة إن في حاجة هتأثر عليك لابد أن تتعلم الرد عليها لتتخلص من الشر والفساد. الفتن والبدع والضلالات لا ولن تنتهي، فكيف نضج عن المناقشات العلمية والجدال؟ كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقدم الحكمة وخلي هناك نصيب لقلبك من الغذاء وليس فقط الدواء. المريض لو مدتوش أكل حيموت ولو أخذ الدواء كله، فلا بد أن تعطي قلبك نصيبه. خلي الردود في دائرتها، ولكن خد بالك إن تعلم الكتاب والحكمة نفسه والانتماء هو أصلا يزيل أكثر الشبهات. وجود الكتاب والسنة، انشغلنا بالسنة في مجالسنا ويعني أقوالنا وأحوالنا وأوقات فراغنا، هو ده أصلا أفضل من أنواع الرد الكثير. والرد بعد كده هياخد وقت بسيط جدا وهياخد حجم بسيط، مش هياخد القدر الكبير. فالله المستعان. يعني انت لو تعلموا الكتاب والسنة انت واولادك هتلاقي ان هم الردود على الاباطيل الموجودة موجودة حصلة من اي خلاص حصنتهم وعطت لهم التحصين الواجب وانتفعوا بالاضافة الى ذلك انواع العلوم. والله المستعان. يقول كثرة الاقوال في الاستاذ القطب رحمه الله، هذا يتهم بكل خطأ وذاك ينزهه من كل خطأ وذاك يجعله في عداد الفاجرين بل الكافرين. استغفر الله. وآخر يقول لا نقرأ له لأنه كان حليقا. حقيبا هي دي اللي لقيتها أنا عارف إن في ناس كده موازين عجيبة. وآخر يقول إنه شهيد، وآخر يقول ليس بشهيد، فما الحق في ذلك؟ لا شك أن الدعوة في وقت الأستاذ خطب كانت في محنة شديدة والأمة كلها كانت في محنة والعلم كان غائبا، والأستاذ سيد قطب رحمه الله التزم على شبر ووجد طعم شديد جدا وهجوم شديد من الغرب على يعني محنة تغريب الأمة وجدها شديدة. فلا شك أنه وقف فيها وقفة يعني وقفة طيبة في مواجهة هذا الغريب، ولكن كان يعني البضاعة في العلم قليلة وهو لم يدعي أنه عالم. وتنزيه عن كل خطأ بلا شك من عدم التوازن، واتهامه بالكفر أيضا من عدم التوازن وظلم وعدوان. ويعني نلتمس المعاذير يعني في يعني من كثر خيره على من كثر على شره. لا شك أنه وقع في كثير من كتاباته في أنواع من الأخطاء الكثيرة وأقول من البدع والضلالات، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو في نفسه مبتدعا أو ضالا، لأنه قد يمنع من ذلك تأويل، يمنع من ذلك جهل، عدم توفر الآلات، لأن معظم كتاباتي كتبها في السجن، معظم الزلدة مكتوب في السجن. فلا شك أنه لابد من التنقية وأخذ ما يعني يوافق الكتاب والسنة ورد ما يخالف ذلك، فأخذ ما يوافق طريقة السلف ورد ما يخالف ذلك، لكن هو نفسه قد أفضى إلى الله عز وجل، ولا شك أنه أثر يعني في كثير من أو في كثير جدا من أبناء الأمة الإسلامية تأثيرا إيجابيا في عدم الخضوع لقضية التغريب وقبول زبالات الغرب على ما هي عليه، وأثر تأثير إيجابي في ربط الناس بالقرآن يعني تقريبه إلى الواقع الذي يعيشون فيه، وكثير جدا من المعاني الحية المذكورة في تفسيره، بالإضافة إلى كثير جدا من الإيه من الأخطاء. طب نعمل إيه في حاجة زي كده؟ أجل قراءة في ذلك يعني إلى أن تدخل علوم التفسير وعلوم القرآن الأخرى والعقيدة الصحيحة والفقه المختلفة، وإذا حصلت ذلك بإذن الله أغناك عن كثير من قراءته، ولكن لا يمكن أن نقول أنه لوجود أخطاء يمنع من قراءته بالكلية، ولكن أيضا لا ينصح بقراءة كتبه ابتداء، وخصوصا أنه في قضايا الإيمان والكفر وقع في يعني خلل كبير، أو هو بذر بذرة خطيرة في يعني هذا الباب، وما نظنه قصد موافقة عقيدة الخوارج ولا أراد نشر كلام التكفير، هذا إنما نظن أنه يعني أخطأ الفهم في كثير من الأشياء، وفي أشياء في العقيدة في الأسماء والصفات وفي النبوات وفي ما يعني فيما يليق بالكلام على الأنبياء وقع في أشياء، نعم كذلك لا يمكن أن ننكر ذلك، لكن هذا الكلام يمكن أن يعني يبين ويحذر منه، وأما هو فقد أفضى إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يرحمه، لكن أنا لا أفضل لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ ولا أختار له ذلك، بل أنهاه عن ذلك، أنهاه أن يقرأ ابتداء الأستاذ سيد قطب، لأنه قد يقبل كثير من الأخطاء وهو لا يدري، فلما يحصل نفسه بالتفسير الصحيح يقرأ ابن كثير والقرطبي مثلا ويقرأ يعني يحقق العقيدة الصحيحة ويتعلم البخاري ومسلم وشروحهما ويتعلم الفقه على طريقة صحيحة يمكن أن ينتفع بعد ذلك. ظهرت في الأسواق بعض التسجيلات لمجموعة من الأدعيات الصحيحة، يقوم أحد الأشخاص من أصحاب الأصوات الحسنة بسردها وقراءتها بأسلوب لا يختلف كثيرا عن تلاوة القرآن، لاقت رواجا شديدا، البعض بدأ يستغني عن شرائط القرآن في سيارته بتلك الشرائط. هل يمكن أن يستغنى عن القرآن؟ لا يمكن أن يقوم شيء مقام القرآن، ولا تجعل حظ النفس البهيمية وهو حسن الصوت نصيبك من الأدعية، إنما اجعل هذا الحظ عونا لك على التدبر، الحظ مطلوب حتى يكون عونا للإنسان على التدبر، وليس أنه يكون مقصودا لذلك حتى يستغني. إيه العلامة إن هو فعلا يتركه إلى يترك القرآن إليه؟ اللي يترك القرآن إلى ما سواه لأجل حسن الصوت فأعرف أنه يقدم حظ النفس، أما أن يزين القرآن بصوته لكي ينتفع بمواعظ القرآن، وكذا الأحاديث الصحيحة لو يعني الأدعية الصحيحة لو انتفع بها بهذا الباب وخشع في قراءتها، ولكن ليس أنه يكررها كمجرد ترديد لسماع حسن الصوت فقط، فإذا انتفع بها بالخشوع وأراد يعني تحسين الصوت تحسين الخشوع فنعم، أما غير ذلك فلا. أعني هذا الأمر اللي هو نصيب البدن هو استماع تلذذ الصوت فقط، يعني بكلمة البهيمية لا أقصد أن هو يكون كذا، لكن أقصد أن هو إنسان غرضه حسن الصوت بس فقط، لا يحصل على تدبر ولا على خشوع، فيبقى كده نصيب البدن اللي هو التلذذ ليه في الصوت، الحداء في الإبل، الإبل بتحب حسن الصوت ولا لا؟ أو ده نصيب مش كده؟ مشروع أنه يعطى، لكن للإنسان المؤمن نصيب آخر. الكتب التي تحصل بها التزكية طبعا القرآن العظيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وده أمر لا يستغنى عنه. الكتب الأخرى التي تناولت قضايا التهذيب والتزكية على رأسها كتاب رياض الصالحين والمستخلصات من الإحياء، وأن الإحياء نفسه فيه خلل كبير، كتاب الإحياء للإمام الغزالي فيه خلل كبير في الأحاديث الضعيفة والموضوعة والنزعة الصوفية المغرقة وكثير من الأخطاء يعني فيها من البدع وغير ذلك، حتى أفتى بعض أهل العلم في الأزمنة المتقدمة بحرقه، وهذا من عدم الإنصاف أيضا إن في نفع، فأقول المستخلصات منه زي تهذيب معاملة المؤمنين، زي مختصة من هذه القاصدين، وأعلى من ذلك قدرا كتب ابن القيم رحمه الله، لأنها أكثر بعدا عن الانحرافات المنهجية. فتقدم كتب ابن القيم زي كتاب طريق الهجرتين، وزي كتاب مدارج السالكين، وما يستخلص منهما زي كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي، كتاب الفوائد، كتاب العبودية للشيخ الإسلام الثانية، كتب الزهد للأئمة المتقدمين، كتاب ابن المبارك للإمام أحمد، كتاب التوهم لبحارث المحاشيبي، رغم المؤاخذات على الشخص نفسه إلا أن كتاب التوهم كتاب عجيب الأثر يعني. رجل يسافر فيقصر الصلاة وهو خارج البلد، فإذا عاد وهو قد صلى صلاة الظهر يصل البلد قبل العصر، فيصلي العصر قبل وقته ويقصره، ويزعم أنه ما زال عليه تراب الطريق، صلاته باطلة. صلاته العصر في بلده بعد أن يدخلها، قال لا حتى ندخلها، فإذا دخلها زال عنه وصف السفر فيما أعلم باتفاق أهل العلم أو عامتهم على الأقل، لكن على التراب دي ليس لها أثر فصلاته باطلة. إذا صلى ركعتين وصلى قبل الوقت صلاته باطلة، لو صلاها قبل أن يدخل البلد ركعتين جمعا مع الظهر صح الصلاة قبل أن يدخل البلد، بعد أن يدخل البلد لا يجوز أن يصلي ركعتين ولا قبل وقته. حكم التدرج في الدين. أهم فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن صلى عليهم خمس صلاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن صلى عليهم صدقة. وإن كان يبدأ كذلك بما هو منكر ظهر، لكن من علم حقا يتبع، ما ينفعش يقول بقى هدرج نفسي، احنا نتكلم نأمر الناس به، لكن اللي علم حقا يلتزم به، وعلم حراما يلزمه ان يسوكه. ما ينفعش يقول انا هتدرج، يعني مثلا في السجاير يقول انا هشرب النهارده 10 هشرب 5 بكره 5، حاجه محرمه تقطعها مباشره تتوب الى الله عز وجل. التبرع بالكلى انا لا اعلم. إنسان تعامل مع البنوك الربوية وهو يريد أن ينتهي، هل يجوز أن يأخذ الأرباح الربوية أو يتركها للبنك نظير أن يترك البنك له رأس المال كاملا؟ لا، هو مش نظير، البنك هديه رأس المال، هديه رأس المال، يأخذ هذا المال وينفقه في مصالح المسلمين ولا يتركه. بعض الناس عندما يدعون الله يقولون يا رب بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم نسأله كذا وكذا، فإذا كان المقصود بجاه النبي هذا هنا منزلة النبي ومكانته، هل هذا يعد التوسل البدعي؟ نعم، على الصحيح من أقوال العلماء أن هذا من التوسل البدعي، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن يقولوا في دعائهم أتوسل إليك أو بحق جاه نبيك أو نحو ذلك. وطالما أنه لم يرد وأعرض عنه الصحابة رضي الله عنهم مع علمهم العظيم بمنزلته صلى الله عليه وسلم، بل تركوا التوسل بذاته وهو قرين التوسل بحقه وجاهته وجاهه، فتركوا التوسل به إلى التوسل بالعباس، فهذا مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع وهو كالإجماع منهم يدل على عدم مشروعية هذا التوسل أنه من البدع. إنسان يقوم بتربية أبقار عند آخرين بغرض التجارة يخرج الزكاة، حيث بقى زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة هي زكاة ماله إذا حول على النصاب الذي عنده، سواء كان بقى في هذه التجارة أو في غيرها، يبقى يوم وجوب الزكاة بتاعته يقيم الأبقار الموجودة التي يملكها ونصيبه منها ويضيفها إلى رأس ماله ويخرج ربع العشر، وليس أنه النتاج يحول عليه الحول أم لا، لأن زكاة عروض التجارة النتاج الموجود وهو عموما يعني من نسبة زكاة الحيوان، إذا كان زكاة حيوان ليس زكاة التجارة فأولادها محسوبة ضمنها، كما قال عمر تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منهم، ولا تأخذها منهم، يعني تتحسب ضمن رأس المال. هل دخول البنوك في مساهمات في بعض الشركات ولو بنسبة كبيرة تصل 99.5% من المساهمة فيه شيء؟ هاي العمل بالشركات التي تكون كذلك يشبهها، دي احد انشطة البنوك اذا كانت داخلة بالمتهمة فعلا شرية اسهم او بتأسس الشركة، دي احد انشطة البنوك المباحة واللي هي نافعة للناس، خلاف نشاط البنوك المحرم هو الائتمان اللي هو الاقراض بفائدة. ففي نوعين من الاسهام في المشروعات، لان هو بيقرض المشروع بفائدة، وبين هو بيشتري اسهم او بيأسس شركة ويجعل لها اسهم، يكون البنك مالك لاسهم الشركة، فإذا كان البنك مالك لأسهم الشركة، وده بيحصل في كثير من البنوك، فده أمر جيد وده طريقة استثمار شرعية إن هم يعملوا مشروعات بهذه الأموال على الطريقة الصحيحة. وأما إذا كان على سبيل الإقراض للمشروع ودي وسيلة لتمويل المشروع فده محرم. العمل في الشركة اللي البنك أسسها وساهم فيها يبقى ليس عليه حرج في ذلك اللي هو ساهم فيها. أعراض مرض المس، المس أصلا مس شيطاني كما قال الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس يصرع. الصرع هو الذي عندما يتكلم الشيطان على لسانه ولا يكون هناك مرض نفسي خفي يدركه الأطباء يشبه الصرع أحيانا، لكن مجرد بقى تنميل الإيد والصداع والوجع البطن ووجع الرجل وكل بقى الأوهام التي يقول الناس أنا عنده مس مجرد شيء من ذلك ويعودوا يجيبوا أعراض وهمية كثيرة، لا يقال فلان عنده مس إلا إذا كان مشروعا. مشروعا يعني إيه؟ صرعه يعني غلبه الشيطان أصبح يتكلم على لسانه ما لا يريد ولا يشعر هو بذلك. هذا الأمر هو الذي يشخص فيه المس، وكما ذكرنا يشخص كمان بعد استبعاد المرض النفسي الهستيري الذي يقع فيه خلط بين أو يشبه المس وليس المس. إذا لك بالقرآن مشروع بلا شك. عليكم السلام. يقول رأيك في دكتور في معهد محمد عبده محرم بيه سبب مثمية سبا شديدا. ربنا عز وجل هو الذي يعني ينتصر لأهل الحق وأهل العلم، ولن يضير ابن تيمية أن يسبه أحد، فقد سبه قبل ذلك المئات وأكثر، وبقي شيخ الإسلام رغما عنه. لك مين سماه شيخ الإسلام؟ هو غضب عنه شيخ الإسلام شاء أم أبى. علمه هو الذي كتبه الباقية تجعله شيخ الإسلام. ظلم وعدوان أن يقال عن شيخ الإسلام أن هو أن يسب وأن يتهم. أعداؤه يشهدون بعلمه، فيبقى فين واحد يقول بقى ما عندوش علم؟ صحة الخبر بأن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء، هذا صحيح، الحديث ذلك صحيح على قد ما جيب. ما معنى الحديث عن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، لا يبول ولا غائط، ليس يقضون حاجتهم ولا ينتخطون، مفيش مخاط من الأنف ولا الصدر، ولا يدخلون، مفيش كفافة. أمشاطهم الذهب، الأمشاط التي يمشطون بها أنفسهم من الذهب، رشحهم المسك، العرق بتاعهم رائحة رائحة المسك، ودي الفضلات بتاعتهم، فضلاتهم عبارة عن عرق في رائحة المسك، مجامرهم الألوة، عود الطيب، ما يزمرون به للبخور بتاعهم الذي يطيبون به، أزواجهم الحور العين. هل استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن الجرائم جائز؟ نعم، لكن من القرائن لا من الأدلة. الكلب مثلا يشم ويقول كذا يقوم يدوروا عليه يلاقوا المخدرات، اما لو ما لقوش المخدرات يبقى ايه؟ مهما نبح الكلب ما يعتبرش. هل يجوز شرب الخمر للتداوي من مرض ليس له علاج الا هي؟ كذب من يقول ذلك. الخمر داء وليس بدواء، لا يجوز شرب الخمر ولا تكون علاجا ولا دواء. الذي يزعم انه ليس له علاج الا هو كذاب. هل كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي؟ نعم، حديث صحيح في ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.